إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. والكتاب لا تخفى أهميته، فهو في مسألة تعد من أصول الدين، وهي مخالفة المسلم المؤمن للمشركين. قبل الشروع في درس جديد كما عودتكم، هذه أربعة أو خمسة أسئلة أثبت بها المجلس الماضي. السؤال 33: هل يقع لي الألسنة في طوائف من هذه الأمة على صفة اليهود؟ أذكر مثالا ذكره المؤلف رحمه الله. الجواب: نعم يقع. ومثل له شيخ الإسلام رحمه الله بالوضعين. الجواب: نعم يقع لي الألسنة لتحريف الكلم عن مواضعه ولإحقاق الباطل وإبطال الحق. ومثل شيخ الإسلام بوضع الوضاعين، وهذا نصه: وضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 34: هل مثل بمثال آخر للي الألسن ليظن أن الأمر من عند الله وما هو من عند الله؟ أذكر هذا المثال الثاني، وأنا عند الجواب ها هنا قد أزيد عما تقدم مما لم أذكر. ما هو المثال الثاني؟ المثال الآخر قوله بهذا النص: إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. وقد تتداخل الأهواء والشبهات في تقرير مثل هذا الأمر الذي يوهم مقرره أنه من الدين وليس من الدين في شيء، ومع ليه للسانه به قد يتوهم كثير من الناس أنه هو الحق والصواب. أقول مثل قضية تقرير أن ما اشتهر في الغالب يكون من المباح والحلال، مع لي اللسان، سيما إذا أوتي من يريد أن يقرر مثل هذا الباطل بليغا أو فصيحا، فإن هذا من لي اللسان لإحقاق الباطل وإبطال الحق. وإن الباطل كان زهوقا كما قال الله عز في علاه. مثال تطبيقي أيضا على سبيل العموم والإجمال: كمن يستدل بشهرة معصية على إباحتها، وهذا الضرب كثير في مجتمعات الناس اليوم في سائر الأوطان والبلدان. يقول هذا مشهور فيستدل بشهرته على إباحته. هذا لعله في تقديري يصلح أن يكون مثالا، وسيأتي مثال أطرف من هذا المثال فيما يتعلق بالأحزاب والجماعات. قال: مثل وضع الوضاعين لي الألسنة، مثل وضع الوضاعين أو مثل إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. ولعل بعض الناس يستدل بهذا المشهور على يستدل به أو عليه بحديث: لا يصح ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، فيستدل على شهرة أمر من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة وانتشاره على أنه شيء مباح لأن الناس تلقوه واستحسنوه، بل ولعلهم يستهجنون من ينكره. السؤال 35: غلا النصارى في دينهم وفي نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، أذكر دليلا يدل على غلوهم. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هنا الغلو على رأس الغلو عند النصارى وعند أهل الكتاب من النصارى غلوهم في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فليس هو الإله وليس هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. السؤال 36: ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صورة من صور غلو النصارى في أحبارهم ورهبانهم. غلو النصارى في أحبارهم ورهبانهم، فما هي تلكم الصورة مع ذكر دليلها؟ على سبيل الإجمال، ها حل الحرام، تحليل والتحريم، وهما أمران بيد الله ويقرران بوحي من الله. هم أهل الكتاب يحلون ويحرمون على خلاف ما أحل الله وحرم. الجواب: من غلو النصارى في أحبارهم ورهبانهم اتباعهم في تحليلهم وتحريمهم، تحليلهم وتحريمهم لما حرمه الله وأحله. حرم الله، جاء الأحبار والرهبان فحرموه، فحرمه هؤلاء الأتباع من النصارى. أحل الأحبار والرهبان، أحل ما حرمه الله، أحلوا ما حرمه الله تبارك وتعالى فأحلوه، يتركون تحليل الله وتحريمه لتحليل وتحريم أحبارهم ورهبانهم. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ما معنى الربوبية وما معنى الرب؟ أهو الذي يسجد له ويركع؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنص مسوق بين أيديكم من قبل المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ما عبدناهم، ما جعلناهم أربابا ولا عبدناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ألم يحلوا ما حرم الله فأحللتموه؟ قال: قلت بلى. ألم يحرموا ما أحل الله فحرمتموه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فليست العبادة فقط هي في الأمر الظاهر الذي وأظهره الركوع والسجود فحسب وهو كذلك، ولكن أيضا بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فتلك عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. لمن هذا القول؟ لابن تيمية رحمه الله، لشيخ الإسلام المؤلف نفسه ابن تيمية رحمه الله. السؤال 37 والأخير: هل وقع الغلو في طوائف من المسلمين؟ هكذا عبر ابن تيمية. ولاحظ هذا التعبير، يعني هذا الكتاب الآن أنا أتناول جانبا واحدا من جوانبه، وأسأل الله الإعانة لي ولكم فيما توخينا من الإبانة والتبين، وهو قضية الاختصار، لكن يمكن أن يستخرج معجم في العقيدة فيما يتعلق بتعامل المسلم مع غير المسلمين، معجم للألفاظ، معجم للنصوص، معجم للقواعد، القواعد الأصولية التي تعد من أصول الدين فيما يتعلق بتعامل المسلمين مع غير المسلمين. هل وقع الغلو في طوائف من المسلمين، في طوائف من المسلمين برهبانية كرهبانية النصارى مبتدعة؟ مثل لذلك. وقع أو لم يقع؟ كلمة واحدة: وقع. نعم، وقع الغلو في طوائف من المسلمين، فشابهوا في هذا الغلو أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال رحمه الله: في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة. انتبه لهذا اللفظ عندما تأتي لشرح معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وقد شرحه شرحا موضوعيا مفيدا ومهما، لكن العبارة هنا: من ضلال المتعبدة والمتصوفة. سيأتي كلام بنص الإمام ابن تيمية رحمه الله، فتجد من كلام الأئمة في المتصوفة هذه العبارة ما تحل محل العبارة الأولى. سيأتي التنبيه على هذا والنكتة في هذا التنبيه. في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى اعتقدوا بماذا؟ ابن تيمية يقول: ضلال المتصوفة والمتعبدة اعتقدوا بماذا؟ هذا نصه، يقول: بالحلول والاتحاد، بأن الله حل في العبد وأن العبد اتحد مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعقيدة الحلول والاتحاد تقدمت الإشارة إليها، يقررها ابن عربي، يقررها الحلاج، يقررها غلاة المتصوفة الذين ترددت عبارات كفرية خرجت من ألسنتهم، لا يزال يتعبد لله بها غلاة المتصوفة. ليش قال والمتعبدة؟ لأن ما كل غلاة المتعبدة من الصوفية، لأن الصوفية لهم التزامات ووصلات وسلسلة يربطون بها المريدين ويترابطون بها مع بعضهم، فقد يكون الإنسان عابدا زاهدا لكن تعبده ليس منضبطا بالقرآن والسنة، فهذا يقال فيغلو في مسائل، يقال هذا من غلاة المتعبدة. لكن إن كان كذلك مع ربط نفسه بطريقة من الطرق الصوفية بلا ريب أنه أنكى وأضل وأكثر ابتداعا من مجرد رجل متعبد يتعبد لله عز وجل بعقله وذوقه ومنامه ورؤياه ووجده، يزيد الطين بلة والبحر عجينا وطينا إذا ارتبط بإحدى الطرق الصوفية. والآن الطرق الصوفية تضرب أطنابها على مستوى الحكومات والشعوب، بل إن بعض الحكومات من حكومات من لم يحكم شرع الله يريدون مثل هذه الأحزاب والطرق أن تحيا في الناس. ليش؟ ليش تريدون أحزاب؟ ليش تريدون طرق؟ ليش تريدون فرق؟ أما يكفي المسلمين تحزبا وتطرقا وتفرقا؟ لأن هؤلاء القوم بتعدد الطرق والأحزاب يسلم لهم ما يريدون على طريقة فرق تسد، جشتية بريلوية قادرية هاجيلانية، 60 طريق من هذه الطرق، وكل طريق له منهج وله ورد وله ذكر، منشغلون طوال أعمارهم عن الأرزاق وعن طلب العلم. ولذلك سيأتي من الأمثلة يعني شيء مضحك ومبكي في نفس الوقت في سخرية غلاة المتصوفة من المتعلمين والمتفقهين. الجواب نعم، وقع الغلو في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة. شوف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا أحد ينسب إليه أنه يكفر متصوفا، ولا أحد ينسب إليه مطلقا أنه يضلل متصوفا. فيه مجلد من الفتاوى 36 مجلد، مجلد كامل ضخم كبير فيما يتعلق بالتصوف، وكلامه في المتصوفة كلام مفصل ومدلل على وفق بيان المحجة وإظهار الحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الضلال يقول اعتقدوا بالحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى. يعني النصارى قالوا إن الله هو المسيح، إن الله ثالث ثلاثة. أولئك الضلال والمبتدعة من غلاة المتصوف إيش يقولون؟ يقول أحدهم أنا الله، أنا الحق، يعني ضلال مبين. يقول الآخر ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. يقول الثالث، وهذا ذكرته وهذه ثالث مرة أذكر هذا النص، يقول بحثت عن الله 70 سنة ثم بعد ذلك إذا به هو أنا. ودخل أحد أولئك المجاذيب على مجلس فسمع كلبا يعوي فقال لبيك يا سيدي، تعالى الله عما يقولون علوا أخبث من عقيدة النصارى، أخبث من عقيدة النصارى. هذه فيه لا يزال بعض الناس، وأنتم تجدون في هذه البلاد التي استعر فيها القتل وانتحل أهلها مذهب قال فيه ابن تيمية في النصيرية أكثر من اليهود والنصارى، ما في أعظم منهم تشجيعا للطرق الصوفية. ولذلك نشأ الطرق الصوفية في الزوايا، في المساجد، في الجوامع، طرق شيء رهيب من هذه الطرق، حتى إنك ما تستطيع تراجع أحد، بس لا تتكلم ولا تنصح، لا تتكلم ولا تنصح. ليش كان يشجع أولئك المنحرفون؟ لماذا كانوا يشجعون تلك الفرق والطرق حتى يسلموا؟ فرق تسد ما في مشكلة، طريقة قادرية خذ طريقة قادرية وفروع عن الطريقة القادرية، جيلانية خذ جيلانية و60,000 طريق عن الجيلانية. ليش؟ حتى يجلس رجل على رجل، خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري هذا الذي فعلوه. ولذلك ذكرت لكم من قبل في بعض البلدان الغربية مثل ألمانيا إذا قامت الطرق الصوفية يريدون جمعية قال ما في مشكلة، ها مسجد ما في مشكلة، جمعية قرآنية خيرية صوفية قالوا خذها وخذ هذا دعم، لكن سنية معتدلة تمثل فعلا حقيقة تترجم كتاب الله وسنة ممنوع، ممنوع. إرهابيون يقتلون يسفكون، يا أخي بل هؤلاء صمام أمان، صمام أمان، يراعون أرواح أهل الذمة ما لا يراعيه أولئك المكفرون والمفجرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولذلك عملوا إحصائية في البلاد الغربية، شوف هذه آخر إحصائية من أحد المسؤولين ما أدري أمريكاني أو بريطاني، قال وبكل أسف في مؤتمر من المؤتمرات في إحدى البلدان القريبة، قال وبكل أسف جل هو هو هو أمريكي يقول جل الشعب الأمريكي على مستوى على اختلاف طبقاتهم ما يعرفون إيش هو الإسلام، أبدا ما يعرفون إيش هو الإسلام، إنما الذي يعرفونه من الإسلام هو سفك الدماء والذبح وقطع الرقاب بس، هذا إذا قلت إيش هو الإسلام قال. ولذلك في عداوة كده، عداوة عداوة متسلسلة، لكن الإسلام لو ترجم لهم على حقيقته فوالله لن يبقى إن شاء الله أحد إلا ويدخل في دين الله، والداخلون كثيرون. شوف مراكز الجاليات في هنا في عندنا في السعودية من جميع المناطق، يعني كل شهر 200 300 200 300، فين هذا عن الوسائل الإعلامية يعتمون على هذه المعلومات لأنهم مذهولون مندهشون، إيش 200 300 200 300، وفي بلد واحد بلد الحرمين 200 300 في كل شهر، شيء رهيب. ليش؟ ليتحقق وعد الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فنسأل الله الثبات وأن يظهر دينه على الدين كله، ووعد الله إن شاء الله تبارك وتعالى نافذ ومتحقق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. قال: وقال الله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال رحمه الله: فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي، ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. يقول رحمه الله: وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة. الرهبانية من الرهبنة، والرهبنة هي شدة التأله والتعبد، شدة التعبد. يقول: ابتلي طوائف، الطائفة كما تقدم كما قال مجاهد تلميذ ابن عباس، الطائفة من الواحد إلى الألف. قال: وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. وقال سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا نوع من الرهبانية، أنهم يتخذون على قبور موتاهم مساجد، ولذلك ورد النهي: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فكان الضالون، يعني النصارى، بل يرجع صدرك، قال: بل والمغضوب عليهم، يعني اليهود، يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وثمة صورة أخرى وهي من اتخذ قبر فلان ولو لم يبن عليه مسجد حسي مادي اختلف عند القبر ليصلي عنده فقد اتخذه مسجدا، فقد اتخذه مسجدا. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك. هكذا عندي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي، أي أفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوصي بالصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه وهو يحتضر ويودع الدنيا ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك لأبرز قبره، إيش معناه؟ يعني لجعل قبره في البقيع لو لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يدفن هو وهو من الأنبياء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: لم يقبض الله روح نبي من أنبيائه إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لجعل في البقيع مع سائر القبور، ولو جعل قبر رسول الله بارزا في البقيع فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج مما يصنع من المخالفات عند قبره وبين يدي قبره صلى الله عليه وسلم. وهو محاطة بالأربع الجدران كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وانظر إلى المخالفات، انظر إلى المخالفات من شدة الازدحام والاقتتال عند قبره صلى الله عليه وسلم، من رفع الأيدي بالدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الوقوف عند القبر المكرم أعظم خضوعا وخشوعا منه عندما يقف المسلم المصلي بين يدي رب العالمين. وهذا لفت، هذه المخالة لفت النظر إليها في موسم الحج وموسم العمرة مرارا. ومنها أن الإنسان عندما يقف بين يدي رب العالمين يضع إحدى يديه تحت سرته في الصلاة، فإذا وقف عند القبر رفع. ليش؟ هو نفسه يقول: هذا أخشع، لأن هذا سيدي رسول الله، الله أكبر، هذا السيد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: السيد الله، كما رواه الإمام أحمد. هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذا التذلل وهذا الوقوف بين يدي رب العالمين. أما عند القبر المكرم يكفيك أن تقف وأنت مسدل ليديك تسلم وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خفض الصوت. قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. شوف، هو يقول: ابتلي طوائف من المسلمين، ثم ذكر قول رب العالمين: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طوائف من المسلمين وقعوا في الرهبنة المبتدعة، هذه الرهبنة التي وقع فيها من سبق، حيث إنهم بنوا على قبور صالحيهم مساجد. ألا فلا تصنعوا مثل هذا؟ نرجع للسؤال التقليدي، نرجع للسؤال التقليدي: قبر رسول الله في مسجد رسول الله، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج مسجد رسول الله، هكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، حجرة عائشة، حجرة عائشة مع حجرات تسعة، حجرات أمهات المؤمنين كانت خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستدل بمثل هذا الإدخال من قبل الوليد بن عبد الملك، وقد أخطأ ألف مرة، ويا ليته ما صنع. وهل من أجل هذا وقف أمامه الفقهاء السبعة فقهاء المدينة فقالوا ما تهدم حجرات أمهات المؤمنين، ما تدخل الحجرات في التوسعة؟ ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. قال رحمه الله: ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. قال: أولا طوائف من المسلمين، ثم رجع رحمه الله فقال: هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. إيش هو هذا؟ هناك طوائف فيما يتعلق بالرهبنة، هنا كثير من هذه الأمة في بناء المساجد على القبور، في بناء المساجد على القبور. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. نعم. قال رحمه الله: ينتقل الآن بنا من الغلو إلى صفة ثانية من صفات أهل الكتاب، وهي صفة التطريب والتنغيم لما يتلونه من أذكار يتقربون بها إلى الله عز في علاه. قال: ثم إن الضالين، ليش ما قال ابن تيمية الضالين والمغضوب عليهم؟ لأن سمة التطريب، انظر إلى اليهود وانظر إلى النصارى حتى إلى لحظتك هذه، أين تجد التطريب والتنغيم والموسيقى؟ أين تجد هذا كله؟ تجده في كنائس النصارى، بدءا من ذلك الناقوس إلى داخل الكنيسة تجد التلاوة وتجد التنغيم وتجد الغناء وتجد آلات موسيقية أيضا في وسط الكنائس، لأنها من شعار النصارى أكثر من كونها من شعار اليهود. ثم إن الضالين، يعني النصارى، تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. أدخل إلى كنائس النصارى تجد التطريب والتنغيم والموسيقى، يستميلون بها القلوب، يستميلون بها القلوب، يستعطفون بها الناس. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. إذن التطريب في الذكر من صفات النصارى الضالين. هل وقع في هذا في هذه الأمة؟ نعم، وقع في هذه الأمة، وقع في هذه الأمة. هناك أيضا يقع في بعض غلاة المتعبدة كما يقع من بعض غلاة المتصوفة، التطريب فيما يتعلق بإلقاء القصائد. ليش؟ يصلحون بها القلوب زعموا، وتتغير أحوالهم والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. هذا سمة صار عند غلاة المتصوفة أو عند جمهور الصوفية، الضرب بالدفوف على القصائد والأشعار، التمايل، الرقص، وأضاف بعضهم التصفيق، وما شابه ذلك من استمالة القلوب. يا أخي، الحق ما يحتاج إلى تنغيم ولا إلى تطريب. الله عز وجل قد قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإلحاقا لهذا الأمر وهو التطريب في الذكر، من يطرب حتى إنك إن سمعته يقرأ القرآن تتعجب هو يقرأ القرآن أم يغني، وينشغل بالمخرجات وبالألحان، ولرب قائل يقول يا شيخ ما في سلالم ولا فيه شيء مشابه للموسيقى، بل إن رأيت بعض القراء وفتح لك قلبه لبين لك أنه عليم فهيم بهذه النغمات والإيقاعات والسلالم الموسيقية. ولذلك ينبغي ألا يكثر قارئ القرآن من التطريب، ينظر في أحوال الناس، فإذا كان السلم الموسيقي المعين والنغمة المعينة والحالة المعينة والصفة تستميل قلوبهم فيسمعوا وراءه استغفارا وتهليلا وهمهمة وبكاء، يبدأ ينتقل إلى ما هو أعظم وأعظم، إلى درجة أن بعض الناس شوف يتفرع عن هذا خطأ ثاني، يفارقون المساجد القريبة من بيوتهم إلى مساجد فيها تطريب وتنغيم. بلا ريب أن الإمام القريب من المسجد إذا كان مجودا حافظا بعيدا عن التطريب وتشبيه القراءة القرآن بالأغاني، ينبغي ألا يعدل الإنسان عنه ولا يتحول منه إلى غيره، فليست هي هواية. المغرب في مسجد، والعشاء في مسجد، والفجر في مسجد، ولا يحلو له أن يستقر في مسجد. أقول له هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، بل إنك تفقد أمرا ضروريا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوله الصحابة، أنهم إذا افتقدوك قالوا ما أظنه قد مات، بل لأنه له هواية، كل فريضة لابد ينتقل إلى حي ويصلي، ويكون الرجل قد مات فلا أحد يشيعه ولا أحد يدعو له، لأن له ثمة عادة وهي أنه قلق في سماع القرآن، ينظر إلى التطريب. فإذا وجد إمام حي قريب فكن مجاورا لتحقق ليس فقط الأجر المعد للصلاة في جماعة، بل لتحقق أهداف شهود الجماعة. إن مات الواحد يشيعون، إن مرض يعودون، إن افتقر يعولون، ها إن احتاج شيئا يساعدون، وهذا لا يتحقق إلا بالتكرار، بالنظر في المسجد الواحد. سبحان الله، أبو عبد الله غاب عنا الفجر، يا جماعة أين هو؟ وقد لا يكون عنده ذرية، قد يكون مريضا وقد يكون ميتا، يهرع عمار المساجد إليه، يقرعون بابه ويتفقدون حاله. أما إذا كان من هواة تتبع المساجد والأصوات الحسنة فإنهم يقولون عودنا على هذا، فإذا غاب عنا فهي عادة له. فأرجو أن نتنبه ونتفطن للأهداف السامية والغايات العظيمة والمقاصد الجليلة لشهود الجماعة. نعم. طيب، انتشر في الآونة الأخيرة الأناشيد، لا سيما بين الشباب والصغار. هذه الأناشيد يجب أن يحذر منها إن كان فيها آلات موسيقية فهي غناء، والغناء حرام. ثانيا، إن كان فيها ألفاظ شركية بدعية يجب أن يحذر منها أشد الحذر. وقد كان الصغار قبل 20 أو 30 سنة إيش يقولون؟ شوف، كانوا يرددون، وكنا يعني نسر عندما يرددها أبناؤنا. شوف إيش كان بعضهم يقول، يقول يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة في الله بالإسلام قمنا، يرددها الصغار من غير وعي ولا إدراك، ويضحكون ويضحكون. وهذا فيه يا رسول الله هل يرضيك أن، يعني فيه نداء لرسول الله ودعاء. طبعا مثل هؤلاء الغلاة من المتصوفة والمتعبدة والذين دخلت فيهم وهبت عليهم رياح التصوف يقولون لا يا رسول الله، يعني نحن بين يدي رسول الله بعد الصلاة والسلام على خير الأنام نشكو إلى ربنا ولكن بصيغة يا رسول الله ما شاء الله لا قوة. إذن ما الفرق بينها بين شرك هؤلاء وبين شرك المشركين الأولين عندما كانوا يقولون يعبدون يسجدون يركعون يتبركون للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ثم يقولون ما نعبدهم هم إلا ليقربون إلى الله زلفى. شوف هؤلاء الضالين عند أولئك الضالون يقولون يا محمد عندما تقول يا أخي ادعو الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال يا شيخ أنت وهابي، نحن إيش تقديرا للدعاء؟ يا الله نتوسل إليك برسول الله. هذا مثل المشركين الأولين، يا منات يا عزة، ها نحن نريد يا الله لكن عن طريق ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا مثل ذلك التأويل الباطل، يا رسول الله مدد. إذا قلت يا شيخ هذا شرك، قال لا يا شيخ أنت وهابي متشدد، نحن نريد يا الله شفع فينا رسول الله. يعني لف ودوران وروغان كروغان الثعالب، وتوحيد الله واضح جلي لا غموض لا لبس. ما يأتي الإنسان يشرح باب في التوحيد يتعلق بالألوهية بالأسماء والصفات بالربوبية ثم يقول وعندما يبلغ أحدكم مستوى يفهم عند ذلك يكون لكل مقام مقال سأفهمه شيئا آخر. ما في الآن أعطينا إيش الشيء الآخر. يعني في باطن وظاهر كما يقول الباطنية، باطن وظاهر، ما في عندنا باطن وظاهر. الباطن والظاهر تكون ترجمته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تعبد ونعبد نصف نصف، ينزل الوحي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مفاصلة، ما في الباطن وما في الظاهر. نسأل الله الثبات على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه ونحشر مع أهله. نعم. وقال سبحانه، قال رحمه الله وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. قال: وأنت تجد كثيرا. لاحظ هذه القضية الآن، هذه ينتقل بنا إلى قضية أخرى. ما يقع بين اليهود والنصارى وهذا من صفاتهم أن كل طائفة من اليهود تضلل النصارى وطائفة من النصارى تضلل اليهود. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقد يوجد عند اليهود ما لم يحرف، وقد يوجد عند النصارى ما لم يحرف، لكن نكاية اليهود بالنصارى ونكاية النصارى باليهود تحمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى أن ينفي الواحد منهم ما عند الآخر. إن كان يقصد الباطل فهذا بلا ريب حق، لكنه ينفي ما عند الآخر من حق وباطل. طيب لاحظ الآن، هذا إيش من صفات اليهود وصفات النصارى. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل الأصل تستعمل بمعنى جميع، لكنها قد يستثنى منها في اللغة العربية، قد يستثنى منها الشيء ويراد به الأغلب، كما في قول الباري جل جلاله: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن أو بعض المساكن سلمت. إذن كل الأصل فيها أنها تعم، وقد يراد بها الأغلب وليس الجميع. قال: فأخبر أن كل واحدة من الأمتين اليهود والنصارى تجحد كل ما الأخرى عليه، تجحد كل ما الأخرى عليه. شوف الآن يدخلنا الآن في التشبه باليهود والنصارى من هذه الحيثية وفي هذه المسألة. قال وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. قال وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. قال رحمه الله: الآن إيش التقرير الذي يقرره وإيش التقعيد الذي يقعده؟ أن من صفات اليهود والنصارى أن كلا منهما ينكر ما عند الآخر، عند الآخر ما عند الآخر عنده حق وعنده باطل، فكان المفترض أن يقروا بالحق، أن يقر اليهود بالحق الموجود عند النصارى وأن يقر النصارى بالحق الموجود عند اليهود. قال وأنت تجد كثيرا من المتفقهة، يعني من هذه الأمة، هذا وجه الشبه، في شبه هنا، إذا رأى المتصوفة والمتعبدة، المتفقه يعني الذين يدرسون العلم الشرعي يتفقهون في الدين، إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. بعض المتفقه يقول من المتفقه، من المتفقه من إذا رأى المتصوفة والمتعبدة الذين دخلوا في التعبد أو في التزهد أو أوغلوا فيه لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا. ولذلك عندما يقال له ابن تيمية له مجلد في الفتاوى كبيرة تحدث فيها على وجه التفصيل عن التصوف، قال ها ابن تيمية له مجلد عن التصوف، سبحان الله، يعني ايش كان متوقع؟ كان متوقع ابن تيمية يرمي جميع المتصوف في البحر لا يبقي فيهم ولا يذر، لو كان كذلك لكانت احدى الكبر، لكن لا يمكن أن يصدر هذا من ابن تيمية، لأنه عليم بالقرآن والسنة، وكلما يزداد الإنسان رسوخا يلجم لسانه ويحجم عن إطلاق الكلمات العامة مثل المدافع والصواريخ، كافر كافر كافر كافر، مبتدع مبتدع مبتدع، فاسق فاسق، ما في إطلاق، الإطلاق في موضع التقييد من آفة العلم، الإطلاق في موضع التقييد من آفة العلم. إنك امرؤ جاهلي، حاشا وكلا، لأبي ذر على الإضافة، والإضافة من فهومها لدى العرب التخصيص، إنك امرؤ فيك جاهلية، ولذلك أنكروا على ذلك الأديب والمفكر الشهير والمفسر الشهير، قالوا يطلق عبارة جاهلية جاهلية جاهلية جاهلية، أو يكفر؟ ها أو يكفر؟ أهي نواة تكفير؟ هذا يعني قد يكون لهؤلاء الفضلاء نصيب أوفر وحظ أكبر، لأن الإطلاق في مثل هذا المقام لا يحسن بل يقبح. رجل فيه تشبه يعشق كل شيء هو من صفات اليهود والنصارى، قال والله جميل جميل، لباس، سروال، قميص، بنطال، أكل، شرب، جلوس، قال والله هذا حلو أنا أحبه. قيل له اليهود والنصارى، قال ولو هذا بلا ريب أنه يقال يا أخي هذه لبسة النصارى، إنك امرؤ فيك صفة من صفات النصارى، فيك مخالفة، احذر من هذه المخالفة، لأن الموافقة في الظاهر قد توجب موافقة في الباطن، سيأتي تقعيد من تيمية لهذا، موافقة الظاهر قد توجب موافقة في الباطن، كما أن والعكس بالعكس، كما أن موافقة الباطن يوشك أن تحمل صاحبها على موافقة الظاهر، ها؟ يوشك أن تحمل صاحبها على موافقة الظاهر. قال رحمه الله: وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة، هنا أقف لأنقل كلام المحقق، والمحقق الدكتور ناصر العقل خبير بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، خبير بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، لأنها رسالة الدكتوراه، رسالته في الدكتوراه. والإنسان في مثل هذه الرسالة العليا إذا مكث مع كتاب ومع مؤلف فإنه يوشك أن يستظهر المؤلف والمؤلف، ولربما يقال له المرجعية، وإن كان شيخه ومشرفه يعني علم مشهور، بل قد يكون هذا التلميذ قد يكون أخبر في المؤلف والمؤلف من شيخه، وإن كان شيخه علم مشهور. هنا إيش معنى المتفقرة؟ يقول: ولا يعدهم، نعم، يقول: وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة، يقول هم طائفة من دراويش الصوفية، من دراويش الصوفية الذين يظهرون الفقر ويتكلفونه ويتعبدون على جهل. شوف، يؤثرون الفقر، من يوم يشوفوا واحد غني قالوا والله ما أدري إيش كيف الغني هذا، يعني يوشك أن يتألوا بأن الغني ليس قريبا من الله. هذا مشكلة، مشكلة، تعبد تزهد، لكن لا تنظرن، لأن هذا من العجب، والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. أنا مين؟ أنا والله، أنا ولد، أنا عندي، أنا جاهي، أنا منصبي. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لنري الله خالص وصادق ما نحدث به أنفسنا، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول: ينشدون العزلة أو السياح الهائم دون قصد، وينتقصون العلم الشرعي ويرونه علما بالظاهر لا ينفع صاحبه. ومن المآسي في هذا، يقولون أحد غلاة الصوفية دخل عليه أحد مريديه وطلابه فسقط من جيبه قلم، فقال له: يا ولد، يا ولد، استر عورتك عنا، استر عورتك عنا. يعني وكمان بتطلب علم، نحن حدثني قلبي عن ربي وأنت حدثني فلان عن فلان. تأخذ، وهذا من قواعد الصوفية، إيش يقولون؟ أنتم يا طلاب العلم الشرعي ويا متفقهة تأخذون علمكم ميت عن ميت، حدثني فلان ميت عن فلان ميت عن فلان ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك شوف، شوف الضلال المبين. ولذلك كثرت عندهم عبارات: حدثني قلبي عن ربي، قلبي عن ربي، كثر عندهم شيء اسمه مكاشفة، مكاشفة، مكاشفة، مكاشفة، جاءني رسول الله، مكاشفة، رأيت رسول الله، مكاشفة، جاءني الخضر، مكاشفة، رأيت أنا متجه إلى قبر حمزة رضي الله عنه، رأيت فاطمة، حدثتها، حدثتني. إيش مكاشفة؟ إيش مكاشفة؟ المكاشفة عند الصوفية تعني يعني أن الله يكشف لهذا العبد شيئا من الغيب، أو المكاشفة يعني أنه يتعبد لله حتى ينكشف له ما لم ينكشف لغيره. ولذلك تجد مثل هذه التأويلات الباطلة فيما سمعتموه فيما مضى من غير تحديد ولا تعيين: أنا رأيت رسول الله، أنا شاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ضلال مبين. يا أخي، يا أخي، عندنا ما في ميت عن ميت، بل عندنا هذا هو لقول الشيخ، كما قال ابن عساكر: لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني. بل هذا حي عن حي، لأنه يصلك بالحي الذي لا يموت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة عز في علا. أما يجلس الواحد كده مكتف اليدين واجم معتزل، بل ويعتقدون في المجانين أنهم لربما يكونون أولياء، فإذا رأيت مجنون عاري يحث التراب على رأسه تقول يا أخي سبحان الله، فين الناس الاجتماعيين ما يرأفون؟ بعض الناس يزجر يقول لا تتكلم، هذا ولي من الأولياء، هذا ولي من الأولياء. ورؤي آخر كان ينكح الدواب فأنكر عليه طلاب العلم الشرعي، فقال ذلك شيخ الطائفة، قال اسكت يا ولد، أنت ما تعرف شيء، هذا بيسد الفتحة في التي وقعت في سد في أحد البلدان. استغفر الله العظيم، يعني شر البلية ما يضحك. هذا مثل اللي رأيتموهم في الأيام الماضية، ها، مثل اللي رأيتموهم في الأيام الماضية، ثم طعن 12 طعن، ويضرب راسه ويضرب واحد يتعلق في المروحة في السقف. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا لم يكن هذا تلبيس إبليس فما أظن أن ثمة لإبليس تلبيس، إذا لم يكن هذا تلبيس إبليس فما أظن أن ثمة لإبليس تلبيس. لكن نحن لا نتشمت، نقول اللهم اهدهم، اللهم اهدنا وإياهم إلى الصراط المستقيم، وأبعدهم عن صراط وأبعدهم عن طريق المغضوب عليهم والضالين والشياطين. طيب فين وقفنا يا شيخ؟ نحن عند والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم. طيب والمتفقرة لا يرى الشريعة، ترى كثيرا من المتصوفة لا، والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. شوف هنا قرر أن نسف الحق ليس من الإنصاف، ولذلك ختم فقال وإنما الصواب. أيوة، أين الصواب؟ أين الصواب؟ ما هو بس نقد، أين الصواب؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا، أي من حق هؤلاء وحق هؤلاء حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل، كما قال الله عز في علاه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. الرد، شوف الرد، هذا الرد المنهج السليم في معالجة الخلافيات، ذلك خير وأحسن تأويلا. بس اسمحوا لي بتعليق للشيخ صالح الفوزان، بتعليق لمعالي الشيخ صالح الفوزان، علق على هذا وأقف عنده إن شاء الله. يقول، وهذا نصه، يقول رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله وبكلامه أختم، قال فإذا اختلفنا فلا نبقى على اختلافنا، فإذا اختلفنا لا نبقى على اختلافنا ونقول، انتبه للقاعدة التي سيذكرها، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أقول هذا مثال يصلح، ثان يصلح لقول ابن تيمية أو وضع الوضاعين من لي الألسنة أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. هذا سرى وجرى وسار عليه أقوام من الدعاة، يقولون لا تنكر على المختلف، لا تقرر شيئا، يفرق يمزق، نحن نريد وحدة، نحن نريد أمة تجتمع. تجتمع على ماذا؟ تجتمع هذه الأمة وهي متفرقة في عقيدتها؟ والله لن تجتمع، ها؟ يكون اجتماعها مع السكوت عن تقرير عقيدة القرآن والسنة. مثلهم كمثل ذلك البعثي الذي قال سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به، بل علينا أن نعرض ما معنا على كتاب الله، نعرض أقوالنا ومذاهبنا وآراءنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافق الحق مما معنا أو مما مع مخالفنا قبلناه. هذا كلام الشيخ تقرير الشيخ صالح جزاه الله خيرا. الآن الشيخ صالح الفوزان، معالي الشيخ صالح الفوزان، يمثل رأسا من رؤوس الراسخين في العلم، يستشهد بكلامه، له ثقله، له وزنه، فينبغي أن يتقي الله من يستدل بكلام معالي الشيخ، لا يأخذ كلاما عاما فيركض به ويجعله سيفا مسلولا على رؤوس الخلق، ولكن ما أطلقه الشيخ يطلق، ينظر هل قيده في موضع آخر، ما قيده يجمع ما قيده ما أطلقه في موضع آخر حتى يتتام الفهم السوي والسليم لما يريده هذا العالم العلامة والبحر الفهامة، مع اعتقادنا أنه لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما وافق الحق مما معنا أو مما مع مخالفنا قبلناه، وما خالف الحق مما معنا أو مما مع مخالفينا رددناه. هذا هو العدل والإنصاف، هذا هو العدل والإنصاف، والله أعلى وأعلم.